إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرت في آخر ليلة من الدروس التي كنت ألقيتها في مسجد الشيخ محمد الحسني أحكاما تخص الصوام، وكان آخرها ما يتعلق ببعض الأخطاء المشهورة عند الصائمين. وقد ذكرت من هذه الأخطاء أولا اللزوم قبل الفجر، وأن بعضهم يلزم أو يستعقد كما يعبر العوام قبل الفجر، ثم يظن أنه لا يصح له أن يأكل ولا أن يشرب بعد ذلك حتى لو أعجبه طعام أو شراب. والصواب أن للصائم أن يأكل ويشرب ويفعل ما شاء من المباحات إلى أن يطلع الفجر، كما قال الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والثانية، المسألة الثانية، هي أن كثيرا من النساء تعتقد أنها إذا حاضت قبل صلاة المغرب، أو بعضهن تعتقد أنها إذا حاضت قبل صلاة العشاء، فإن صومها غير صحيح حتى ولو كانت غربت الشمس عليها وهي طاهر. والصواب أن المرأة إذا غربت الشمس وأذن المغرب عليها وهي طاهر فصومها صحيح، سواء صلت المغرب أو أتاها الحيض قبل الصلاة، أو صلت العشاء أو أتى الحيض قبل الصلاة، فصومها صحيح في هذه الأحوال كلها. وبعض النساء تقول: لم أدري إلا بعد صلاتي، إلا بين المغرب والعشاء، حينما نظرت فوجدت أني قد حضت ولا أدري متى أتاني الحيض، فلم أكن أعلم أني حضت قبل ذلك. فهذه المرأة أيضا صومها صحيح، لأن الأصل أن يومها قد تم لها، ويحتمل أن الحيض ما نزل عليها إلا في تلك اللحظة التي نظرت إلى نفسها فيها. ومن الأخطاء المشهورة عند الناس أيضا أن بعضهم يعتقدون أنهم إذا سافروا، إذا نووا السفر حق لهم الفطر حتى قبل أن يسافروا فعلا. والصواب أن الصائم لا يجوز له أن يفطر، لا على أكل ولا شرب ولا جماع ولا غير ذلك، إلا إذا سافر فعلا. ولهذا قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر، أي متمكن من السفر واقعا فيه. أما مجرد نية السفر فإنها لا تبيح للإنسان أن يترخص برخصه. ومن ذلك أيضا، وهو مما يكثر السؤال عنه، أن بعض الرجال والنساء يظنون أن من أدركه الفجر وهو جنب فإن صومه غير صحيح، وهذا باطل. فإن الإنسان إذا أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لا يضره ذلك، ما دام أنه قد لزم منذ طلوع الفجر فلا يضره تأخير الغسل، سواء كان الغسل لجنابة أو كان الغسل عن حيض أو نفاس أو ما أشبه ذلك. وقد جاء في الصحيحين والسنن وموطأ مالك من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم. فمن أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. وهنا أيضا سؤال، أن بعض الناس قد يؤخر الغسل والصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس أحيانا، فما حكم هذا؟ أما بالنسبة للصوم فصومه صحيح لا شك في صيامه، لا شك في صحته، ولكنه آثم مؤاخذ بتأخير الصلاة. فإن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وواجب على الإنسان أن يصلي الفجر مع جماعة المسلمين، ولا يجوز له قط أن يؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس، فإن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس. فمن كان مسافرا أو معذورا بترك الجماعة فليس معذورا بتأخير الصلاة عن وقتها، بل من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر وبعض أهل العلم يشدد في ذلك أيما تشديد على من أخر الصلاة إلى ما بعد خروج وقتها. فعلى الإنسان أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها بكمال طهورها وخشوعها وركوعها وسجودها. أما مسألة الصيام فلو أن الإنسان أخر الغسل أو أخر الصلاة فإن صومه صحيح ولا تعلق للصوم بالطهارة. ومن ذلك أيضا أن كثيرا من النساء تسأل عمن تناولت مانعا من موانع الحمل أو موانع الحيض فتوقف عنها الدم في رمضان، وقصدها في ذلك أن تواصل الصيام مع المسلمين أو أن تصلي معهم أو أن تعتمر، فما حكم ذلك؟ فالجواب أن هذا العمل جائز إذا كان لا يضر بصحة المرأة، فإنه يجوز لها أن تتناول مانعا من موانع الحيض حتى تواصل الصيام أو تواصل الصلاة مع الناس أو حتى تعتمر، فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. وإن لم تفعل فهو خير لها وأفضل، وتركت الأمر على طبيعته وهو أصح لبدنها وأبعد للعادة والحيض من الاضطراب الذي يصيب كثيرا من النساء. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن المرأة إذا تناولت مانعا ثم توقف عنها الدم فإنها تصوم حينئذ، وصومها صحيح، وليس عليها أن تقضي صيام ذلك اليوم أو تلك الأيام فيما بعد. فإذا صح صومها في ذلك اليوم ولم يأتها دم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن الذي يقول إن عليها أن تقضي ذلك اليوم بعد رمضان؟ هذا لا يصح أبدا، بل هو صوم صحيح كاملة شروطه، فلا حاجة لقضائه ولا يشرع، بل لا يجوز قضاؤه. وإنما إن أحبت أن تتنفل بما شاءت فلها ذلك، أما ذلك اليوم فصيامه صحيح ولا قضاء عليها. ومن هذه المسائل أيضا مسألة من عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر في سنه وهرم وشيخوخة، فإن مثل هذا الإنسان عليه إن عجز عن الصيام أو وجد في ذلك مشقة شديدة عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما في معناهما، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام يستوي فيه أن يطعم كل يوم بيومه أو أن يؤخر ذلك إلى ما بعد نهاية شهر رمضان، فإن ذلك صيام، وسواء أطعمهم طعاما مطبوخا جاهزا أو غير ذلك فلا بأس بهذا. وينبغي أن يراعي فيما يكون أحب للفقراء وأدعى إلى قضاء حوائجهم. أما بقية هذه المسائل المتعلقة بالخطأ المشهور فمنها أولا أن بعض الناس يسمعون أنه لا بد من تبييت النية من الليل لصيام الفرض، وهذا صحيح، فإن صيام الفريضة كصوم رمضان والنذر والكفارة لا بد فيها من تبييت النية، يعني لا بد أن ينوي الإنسان من الليل أنه سوف يصوم غدا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الآخر في السنن وهو صحيح: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لكن البعض يعتقدون أن تبييت النية لا بد فيها أن يستيقظ قبل الفجر، فلو أن أحدهم نام في الساعة 12 ليلا أو في 1 ليلا ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ظن أنه لا يجزئه صيام ذلك اليوم، يقول: لأنني لم أبيت الصيام من الليل. وينسى هؤلاء أو يجهلون أن الليل يدخل بغروب الشمس، هذه واحدة، الليل يدخل بغروب الشمس. ثم إن بعض هؤلاء يجهلون أيضا معنى تبييت النية ويبالغون في ذلك، ويدخل عليهم الوسواس. والصواب أن المسلم الذي جرت عادته بصيام رمضان فهو لا يفطر منه شيئا قط، يكفيه مجرد أن يخطر الصوم على باله، فإن هذا يعني أنه ناوي للصيام مستحضر له، ما نوى الفطر وما نوى قطع الصوم، وإنما نوى أن يصوم لله تعالى ومنذ دخول الشهر وهذه نيته. أما المبالغة في ذلك والإسراف والوسوسة فإنها من كيد الشيطان الذي ينبغي للإنسان أن يسعى في دفعه ما استطاع. المسألة الثانية أن كثيرا من الناس يتجنبون السواك في رمضان كله، في نهار رمضان كله، وهذا خطأ، خطأ، لأنه لا تعارض بين السواك والصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل وضوء. إذن فالصواب أنه يشرع للصائم أن يستاك كما يشرع لغيره. أما في صلاة الفجر وفي صلاة الضحى وما أشبهها فهو مشروع عند سائر أهل العلم، وكذلك الوضوء في أول النهار وما أشبه ذلك مما يقع قبل الزوال. أما ما يقع بعد الزوال فنعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع، لحديث علي رضي الله عنه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني استاكوا في أول النهار ولا تستاكوا في آخره. ولكن هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه، ضعيف جدا، فقد رواه البيهقي والدارقطني وغيرهما وسنده في غاية الضعف فلا يحتج به. وقد عارضه حديث آخر وهو وإن كان ضعيفا أيضا إلا أنه خير من حديث علي رضي الله عنه، وهو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. ويغني عن هذين الحديثين قوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء. فيدخل في ذلك الصلاة والوضوء للصائم وغير الصائم، قبل الزوال وبعد الزوال. فيدخل في هذا الحديث السواك لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والوضوء لهذه الصلوات كلها. وكذلك يستحب للإنسان أن يستاك في مواضع أخرى، فإن المواضع التي يشرع للصائم وللإنسان أن يستاك فيها ستة مواضع: الأول عند الصلاة لقوله عند كل صلاة، الثاني عند الوضوء لقوله عليه السلام عند كل وضوء، الثالث عند قراءة القرآن، وقد جاء في هذا أحاديث عن علي وغيره رضي الله عنه: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. وهذه الأحاديث لا يخلو شيء منها من مقال ففيها ضعف. الموضع الرابع عند دخول المنزل، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: بأي شيء يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. الخامس عند تغير رائحة الفم لقوله عليه الصلاة والسلام كما في سنن النساء وغيره بسند صحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقوله مطهرة للفم دليل على أن السواك يشرع لتطهير الفم وتنظيفه. والموضع السادس هو عند الاستيقاظ من النوم، لحديث حذيفة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك. إذن يشرع للإنسان أن يتسوك في هذه المواضع الستة سواء كان صائما أو غير صائم. أما ما يظنه البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، وأنه يعارض ذلك أن يستاك الإنسان، فهذا ليس بجيد. أولا، لأن الخلوف هو من المعدة، رائحة تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام وليس من الفم، إذن فالسواك لا يزيل الخلو ولا ندخل له فيه. الثاني أن كثيرا من العلماء قالوا إن هذه الرائحة هي عند الله تعالى، لخلوف فم الصائم عند الله تعالى، بل جاء في بعض الأحاديث يوم القيامة. إذن لا تعلق لذلك بأمور الحياة الدنيا، والسواك لا يضر ذلك، بل هو يزيد رائحة الفم عند الله تعالى طيبا إلى طيب. فإن السواك أيضا هو مما يرضي الله عز وجل، وهو مما أمر الله تعالى به على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما إذا بقي في فم الإنسان شيء من أثر السواك فعليه حينئذ أن يزيله، إذا بقي في فمه شيء فعليه أن يزيله دون أن يفضي به ذلك إلى وسوسة. فإن كثيرا من الناس يشقون على أنفسهم ويبالغون ويشددون فيشدد الله تعالى عليهم، وربما يبتلون بألوان من البلايا والمصائب بسبب مبالغتهم في ذلك، فيبالغ الواحد منهم مثلا في إخراج بقايا السواك من فمه، أو يبالغ في إخراج بقايا الطعام بعد السحور من فمه، أو يبالغ في إخراج حتى الريق من فمه، فإذا تعقد ريقه حاول إخراجه وشق على نفسه، وبعضهم يجد مشقة عظيمة في المضمضة وفي الاستنشاق، وكل ذلك من الآثار والأغلال التي وضعها الله تعالى عن هذه الأمة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله تعالى: قد فعلت. فكل الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة قد وضعها الله تعالى على هذه الأمة، فينبغي علينا عباد الله أن نيسر على أنفسنا وعلى غيرنا في هذه الأمور. المسألة الرابعة: أن بعض الناس يظنون أن خروج الدم من الجرح ولو كان دما يسيرا يفسد الصيام، بل بعضهم يظن أنه إذا جرح حتى ولو لم يخرج الدم ولم يتجاوز موضع الجرح يظنون أن ذلك يفسد الصيام، وهذا أيضا غير صحيح ولا دليل على ذلك. ولعل بعض الناس فهموا ذلك من مسألة الحجامة وقاسوه عليها، والأمر مختلف، فإن هذا الجرح اليسير الذي أصاب الإنسان هو عن غير تعمد، بل هو يكون جرح وقع عليه من غير قصد فلا يؤثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالقيء، قال: من استقاء عامدا فليقضي، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. والحديث رواه أبو داود الترمذي وهو حديث صحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. إذن إذا تعمد الإنسان القيء بيده بأصبعه أو بشم شيء تعمد ذلك من أجل أن يقيئه فهذا عليه القضاء. أما من درعه القيء وأصابه من غير قصد، سواء كانت امرأة حاملا أو رجلا أو غير ذلك، أو شم روائح من غير قصد فحصل منه القيء، فهذا عليه أن يخرج ما في فمه وصومه صحيح. وهكذا الحال بالنسبة للدم، فحتى على القول بأن الحجامة وهي إخراج الدم عن طريق المحاجم أنها تفطر الصائم، فإن الجرح الذي يصيب الإنسان من غير قصد ويكون الدم فيه يسيرا وربما لا يتجاوز موضع الجرح فإن ذلك لا يفطر الصائم. أما بالنسبة للحجامة فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، ونقل هذا عن جماعة من الصحابة وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره، وقال به الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من الأئمة والسلف، ومن أقوى أدلتهم قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة قبلهم من الصحابة والتابعين، فهو مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وأم سلمة وجماعة من التابعين كعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم والثوري وسواهم، فإن هؤلاء يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بأدلة كثيرة قوية، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ومثله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم، وقوله رضي الله عنه أرخص في الحجامة دليل على أن هذا الحكم كان قبله منع، فإن الرخصة تكون بعد عزيمة وبعد منع، فالظاهر والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، وعلى الإنسان أن يحرص ألا يحتجم في نهار رمضان من أجل الخروج من الخلاف وإبراء الذمة واطمئنان القلب، فإنه لا حرج عليه قط عند أحد من أهل العلم أن يؤخر الحجامة إن احتاج إليها أن يؤخرها إلى الليل. ومثل ذلك أيضا ما يسمى بالتحليل اليوم، فإذا كان يمكن تأجيل التحليل إلى الليل أعني تحليل الدم فهو أولى من أجل براءة الذمة. لكن لو كان ذلك غير ممكن فحلل الإنسان الدم في نهار رمضان فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه ما دام لم يفطر. أما إن أفطر فإن بعض التحليلات يقولون له لابد أن نأخذ الدم وأنت صائم ثم نأخذه وأنت مفطر، فحينئذ لا يجوز له أن يحلل في نهار رمضان بل عليه أن يؤجل التحليل إلى الليل. اللهم إلا أن يكون ذلك لازما ولا بد منه لضرورة، فحينئذ فإنه يحلل وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه. هذا مع أن التحليل هو في الغالب دم يسير لا يقاس بالحجامة التي يخرج فيها من المريض دم كثير. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن خروج الدم من الصائم بجرح فإنه لا يؤثر في صيامه إن شاء الله تعالى. أما الحجامة فمن أهل العلم من قال أنها تفطر استدلالا بحديث أفطر الحاجم والمحجوب، والجمهور قالوا لا تفطر استدلالا بحديث ابن عباس احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وبحديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. أما بالنسبة للتحليل فإنه لا يفطر تحليل الدم، وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط وأولى. أيها الأخوة، هذه هي معظم المسائل المتعلقة بالأخطاء المشهورة بالنسبة للصائمين. وقبل أن أغادر هذا المكان أود أن أقول لكم إننا سنعمل في كل ليلة على أن نجمع ما تيسر من أموال المسلمين لدعم ومساعدة إخوانهم في كل مكان، وفي هذه الليلة سوف يتم الجمع بعد نهاية صلاة التراويح مباشرة لصالح إخوانكم المسلمين في البوسنة والهرسك. وأرجو منكم أنتم أيها الإخوة ومن الأخوات أن تبذلوا ما تجود به نفوسكم في هذا السبيل، فإن الأمر عظيم والخطب جليل والكارثة التي ألمت بالمسلمين هناك لا تكاد توصف. أما بالنسبة لكم أنتم أيها الرجال فلتعلموا أن أمثالكم من الرجال الأشداء الأقوياء هناك يتحرقون إلى قطعة سلاح يدافعون بها عن أنفسهم وعن أراضهم وعن بلادهم فلا يستطيعون. وفي البوسنة والهرسك أكثر من 100,000 شاب أقوياء، الواحد منهم لو أردته أن يهد جدارا لفعل، ولكنه لا يملك قطعة سلاح يدافع بها عن نفسه. وربما لو تمكنوا من عشرات الملايين من الدولارات لاستطاعوا أن يحرروا كل شبر في بلادهم. والله لتسألن عن هذا الأمر أيها الأحبة، فعليكم أن تقفوا مع إخوانكم في الدعم بقدر ما تستطيعون. أما أنتن يا معشر النساء فلكن أن تذكرن الكلام الذي قلناه مرارا أن أكثر من 120,000 مسلمة قد انتهكت أعراضهن بالاغتصاب، بل أحيانا الاغتصاب الجماعي من هؤلاء الوحوش الخنازير أعداء الإسلام النصارى الصليبيين. أكثر من 120,000 فتاة ما بين 60 إلى 70 من عمرها، منهن أكثر من 60,000 حوامل، وإذا حملت المرأة احتججوها في معسكرات حتى لا تتمكن من إسقاط الحمل، يريدون أن تلد وتنجب أولادا من النصارى حتى يلاحقها الذل والعار إلى الموت. وبالأمس نشرت الصحف مجموعة لرجال ونساء عراة من المسلمين في معسكرات الأسراف، لم يبق من واحدهم إلا جلد على عظم، وهم يمشون مثل الكلاب على أقدامهم وركبهم وأيديهم متعطي الرؤوس، ترهقهم الذلة وتغشاهم الكآبة، ووراءهم جنود الصرب أسلحتهم مشهرة إلى رؤوس المسلمين يطلبون منهم أن يزحفوا زحفا طويلا بهذه الطريقة وعلى الجليد والثلج وفي وسط المخاوف، وكل من أبدى ترددا أو عجز أو ضعف أو لم تحمله رجلاه فإنهم يصوبون السلاح إلى رأسه. لقد تخلى العالم كله عنهم، وبقيتم أنتم يا أهل التوحيد يا أهل لا إله إلا الله فيجب عليكم أن تقفوا معهم. أصدقوا الله تعالى إنني أعجب وحق لي أن أعجب أن نطالبكم بالبذل ثم ننظر ما هي حصية هذا الجمع في مسجد ضخم كبير كهذا المسجد المبارك يحضره ألوف بل ربما عشرات الألوف. فإذا نظرنا وجدنا 40,000 ريال سبحان الله. حتى الزكاة يجوز أن تدفعها لهؤلاء المسلمين، والنهاية 40,000 ريال. ما الذي يجعل النصارى وهم أهل شرك وتثليث وإلحاد ولا يرجون من الله ومع ذلك يجمعون مئات الملايين من الدولارات، وأنتم أيها المسلمون تتراجعون وتتأخرون؟ ما الذي يجعل النصارى أولاد النصارى يأتون من روسيا؟ وقبل أمس في الصحف أكثر من 10,000 شاب أرثوذكسي من النصارى من القوميين المتعصبين الروس ينضمون إلى القتال في صفوف الصرب، يشدون عزائم إخوانهم من أهل الكتاب. أما المسلمون فعدد المسلمين الذين يقاتلون إلى هناك يقاتلون هناك إلى جوار إخوانهم يقدر بالمئات. ذاك من القتال بالنفس. نحن لا نطالبك الآن أن تجاهد بنفسك، إنما نطالبك أن تجاهد بمالك. وما نريده منك ليس 100 ريال أو 1,000 ريال، وإن كنا نقبل منك حتى الشيء اليسير. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأنت أيتها المسلمة لا تحقري من المعروف شيئا ولو من حليكن كما قال عليه الصلاة والسلام، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. والرسول عليه السلام يقول صدق درهم 1,000 درهم، وإنما الأعمال بالنيات، ولو ريال فإنه فيه خير كثير إن شاء الله. لكني أطالب أهل الغنى والجده واليسار أن يتقوا الله تعالى في إخوانهم، والله ثم والله لسوف تسألون عنهم، يستصرخون بكم ويستنجدون ويصيحون، والعالم الغربي الكافر يجد نفسه مضطرا إلى أن يظهر الغضب والانزعاج ويقف ولو إعلاميا إلى جوار المسلمين ثم يخذلهم إخوانهم المسلمون. تقولون أعرف ماذا يقول البعض، يقولون المسألة طالت. طيب هي بأيدينا، هذا أمر عند الله تعالى، ولو طالت نحن لا نطالبك حتى بشيء من نفسك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نحن نقول لك أخرج الزكاة. يا أخي أن تعطي زكاتك أحيانا للإنسان قد يكون محتاجا، قد يكون محتاجا، ولكن ما هي حاجته؟ سيشتري أشياء إضافية للمنزل أو ما أشبه ذلك، وربما عليه ديون قابلة للتأجير، وربما يكون بعض الكماليات، وربما امرأة تشتري فيها ذهبا تتجمل به أو تجمل به بناتها. ولكن أمامك الآن ناس يموتون يا أخي، وأمامك أيضا ناس يموتون جوعا وعطشا ومرضا في الصومال، وأمامك مصائب أمم بأكملها وكوارث حلت بشعوب تقدر بالملايين. أفلا تعي؟ أفلا تعقل؟ أفلا تدرك؟ أتقيس مأساة فرد بمأساة أمة، ومصاب بيت بمصاب شعب بأكمله؟ إني أطالبكم أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المؤمنات، أطالبكم مجددا أن تصدقوا الله تعالى في هذه الليلة بالذات، ولعله أن لا يخر الواحد منكم بإذن الله تعالى إلا وقد غفر له بصدقة نوى بها وجه الله تعالى لا يعلم بها أحد، فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وربما ينصر الله تعالى إخوانكم المسلمين بهذا المال. وأؤكد لكم أننا وغيرنا من الذين يجمعون التبرعات نستطيع بحمد الله تعالى أن نوصلها إلى المسلمين هناك، وتسد فاقتهم وفقرهم، ويشترى لهم فيها الأطعمة والحليب والملابس والأغذية والأكسية والسلاح، وكل شيء ممكن بالمال، كل شيء ممكن. المشكلة الوحيدة هي المال. ويا معشر النساء أدعوكن إلى الصدقة ولو من حليكن. وأنبه بعض الشباب أنه بمجرد ما تنتهي صلاة الوتر فعليهم أن يقفوا على الأبواب ويحرصوا على جمع ما تجود به نفوس إخوانهم. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة لكل من تصدق وأنفق مما يستطيع ولو بالقليل أن يجعل الله تعالى ذلك له صحة في بدنه وطولا في عمره وسعة في رزقه وعافية وعفوا في الدنيا والآخرة وصلاحا في ولده وسعادة في قلبه ورفعة في درجاته، إنه تعالى على كل شيء قدير. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا يا مصلح الصالحين. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: ما رأيكم في الذهاب إلى البوسنة والهرسك للجهاد؟ هل يستأذن الإنسان والديه علما بأنهما لن يوافق على ذلك؟ لقد وجهت السؤال أكثر من مرة إليكم. السائل مسلم من مصر. لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين، لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين. وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، جئت إليك من اليمن وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي صحيح البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الأعمال، قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولكن بإمكان الأخ أولا أن يذهب إلى الدعوة هناك والتعليم، فإنه من أعظم ألوان الجهاد، وهم أحوج ما يكونون إلى من يعلمهم دين الله عز وجل، فقد خرجوا من جحيم الشيوعية الذي سيطر عليهم أكثر من 40 سنة. كما أن بإمكان الأخ أن يجاهد معهم بالمال. وقد كتب بعض الإخوة ورقة يقول فيها: لو أن بعض الشباب قاموا بجمع التبرعات من أحيائهم أو جماعة مسجدهم أو زملائهم في العمل. وأقول: هذه فكرة طيبة جدا. لنفرض أن 1000 من الإخوة الذين يستمعون إلى هذا الكلام الآن كتب كل واحد منهم نفسه أن يجمع ما استطاع من التبرعات خلال هذا الشهر، إما من جماعة المسجد الذي يصلي فيه، أو من زملائه في الفصل إذا أخذوا الراتب إن كان ثم راتب، أو من أقاربه، أو يذهب إلى بعض التجار ويطلب منهم حتى ولو كانوا لا يعرفونه، فأقلهم سوف يعطيه 1000 ريال على الأقل من باب المجاملة. فإذا كان 1000 شاب جمعوا لنا كل واحد منهم 1000 ريال، فمعنى ذلك أننا جمعنا 1,000,000 ريال بكل سهولة ويسر، وعلى الإنسان أن لا يحقر من عمل الصالح شيئا. يقول: ما رأيك في شرح الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء من غير عذر أو مرض؟ الحديث ليس كذلك من غير عذر، ولكن فيه من غير خوف، في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ولا سفر، وفي رواية: ولا مرض. وسئل ابن عباس رضي الله عنه فقال: أراد أن لا يحرج أمته، فدل على أنه فعل ذلك لدفع الحرج عنهم. وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز جمع الصلاة إلى الأخرى إلا لحاجة أو عذر، إما مرض أو سفر أو خوف أو ريح شديدة أو ما أشبه ذلك من الأسباب المبيحة لجمع الصلاة إلى الصلاة الأخرى. هل صحيح ما يقال أنه في بعض مساجد الرياض مكتوب كلام فيه سب لله سبحانه وتعالى، وما يفعل تجاه هؤلاء؟ نعم، هذا صحيح، وقد كتب به إلي بعض الشباب الذين أعرفهم وهم ثقات، وشاهدوا هذه الكتابات بأعينهم، وفيها سب لرب العالمين في محاريب المساجد والعياذ بالله تعالى، ويبدو أنها في أكثر من مسجد. وهذه قد تكون حدثت من بعض الذين يحاربون الله ورسوله ويستفزون المسلمين ويحاولون أن يثيروا مشاعرهم خاصة بهذا الشهر الكريم. وإذا كان هذا حدث من شخص مجهول وفي مكان خاص، وهو لا شك من الأمور الفظيعة العظيمة التي ستكاد السماوات أن تتفطر منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. نعم، أقول ذلك لأن الله تعالى قال هذا في من دعوا لله تعالى ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أقول إن الكلام الذي كتب أبشع وأفظع وأشنع مما قاله النصارى في حق رب العالمين، وأعظم وأطم مما قاله اليهود في حق رب العالمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنني أقول إن هناك أشياء كثيرة مما ينبغي للمسلمين أن يحتسبوا عليها الآن، وأن يعلنوا إنكارها قبل أن يسلط الله تعالى عليهم ثم يدعونه فلا يستجيب لهم. فإن هذا الإعلام الذي يغير أخلاق المسلمين وعقائدهم صباح مساء من خلال التلفاز والإذاعة والجريدة والمقالة ويحارب الكلمة الهادية الصادقة بكل وسيلة، إنه من أعظم المنكرات التي يجب على كل مسلم أن يحتسب عليها. وكذلك الربا الذي شاع وانتشر في بلاد المسلمين وأصبحت بيوته أعظم البيوت، وأصبحت تناطح السماء، تناطح السحاب أحيانا بارتفاعها وقوتها، وكأنها قلاع أعدت لحرب الله تعالى ورسوله. ومع ذلك قلما نسمع خطبة في التحذير من الربا، أو درسا في النهي عنه، أو بيانا يوجه المسلمين إلى تركه، وقلما نسمع صوتا ناصحا يطالب وبقوة بوجوب تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد شرعي إسلامي لا شبهة فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أمة يحاربها الله تعالى، كيف تفلح؟ كيف تنجح؟ كيف يستقيم اقتصادها؟ كيف تنتصر على عدوها؟ كيف تجتمع كلمتها؟ يقول: أنا أحب الشباب الملتزمين، ولكنني أتهاون في الصلاة كسلا وأريد أن أتوب أرجع إلى عملي الصالح، إلى عملي الصالح، ادعوا لي بالتوفيق والتوبة الصالحة. نسأل الله تعالى أن يوفقه ويتوب علينا وعليه، إنه على كل شيء قدير. ولكن مع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن مالك: أعني بكثرة السجود، عليك أن توطن نفسك على العبادة وعلى الصلاة، وتزم ركبتك في المسجد، وتصحب الجلساء الصالحين، وعليك أن تكثر أنت من دعوة الله تعالى، فإنه لن يدعو لك أحد أنصح لك من نفسك. والله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم. فقبل أن تطلب يا أخي الكريم من الناس أن يدعوك، عليك أنت أن تدعو لنفسك دعاء صالحا. وإياك إياك أن تكون ممن ذكر الله تعالى وقال: الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، ادعوا أنتم، نحن لا ندعو لكم. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فعليك أن تدعو أنت لنفسك وتصدق الله تعالى. يقول: ما رأيك في كثرة الخدم والخادمات والسائقين في هذا المجتمع وغيره؟ ومن الملاحظ أن هذا الأمر لم يعط حقه من التحذير مع بيان أخطاره في المجتمع. نعم، هذا خطر عظيم، ويأتينا اتصالات وأخبار وأسئلة فظيعة من الجرائم التي تقع في داخل البيوت من كبار السن ومن صغار السن، من الرجال ومن النساء، بسبب كثرة الخدم والخادمات ومجيئهم، مجيء النساء بدون محارم، وعدم التوقي منهم، وجعلهم في البيوت، واطلاعهم على الأسرار، وسهولة اتصالاتهم الهاتفية، واستقبالهم لمن شاءوا، وخروجهم متى شاءوا، واختلاط الرجال بالنساء وخلوتهم معهن، واختلاط النساء الخادمات بأهل المنزل وتزينهن أحيانا. وقد تكون المرأة جاءت من مكان بعيد منذ سنوات وهي بعيدة عن زوجها، أو حتى غير متزوجة أحيانا، وهي امرأة فيها ما في غيرها من النساء من الغريزة التي ركبت. وكذلك أهل المنزل قد يكون فيهم الشباب الأغرار، ويحصل من جراء ذلك خطر شديد، ويتحمل وزر هذا الأمر وحوبه ومغبته بالدرجة الأولى من تسبب في ذلك. ومنها أولاء أولياء الأمور من أهل البيوت والآباء وسواهم ممن سهلوا هذه المهمة أو أذنوا بها أو سمحوا بوجودها أو ساعدوا عليها. يقول: أنا رجل موسر أتاه الله تعالى مالا وأحب، يقول: أبي رجل موسر وأتاه الله تعالى مالا وأحب له ما أحب لنفسي، فما هي السبيل التي أستطيع أن أسلكها معه حتى يكثر من الصدقة والبذل في سبيل الله ودعوة الناس إلى الخير، لأنه يحس أنه قد يقبض يده عن هذا الخير العظيم، وفقنا الله وإياكم الخير. عليك أولا بكثرة الدعاء له، ثم عليك أن تكلمه في ذلك بالكلمة الطيبة، وأن تكون عاملا معه في عمله حتى يقتنع منك ويرتاح إليك ويقبل رأيك. ثم عليك أن تسلط عليه بعض الأخيار الذين يدخلون معه مدخلا حسنا ويقنعونه بعمل الصالحات. يقول: الإنسان احتلم في نهار رمضان، هل يصح صومه أو لا؟ الاحتلام في نهار رمضان يعني أن يرى الإنسان وهو نائم شيئا فيخرج منه، تخرج منه شهوته، هذا الاحتلام لا يفطر الصائم، وعليه إذا استيقظ أن يغتسل ولا شيء عليه. ما هي عناوين المحاضرات القادمة، يعلن عنها في حينها إن شاء الله تعالى. الروائح الطيبة هل تفطر؟ مثل زين العود وغيره. الروائح الطيبة لا تفطر، فالرائحة ليست من المفطرات، لكن إن كان لهذه الرائحة جرم مثل الدخان الذي يتصاعد من البخور فعلى الإنسان أن يتجنب أن يقربها من أنفه أو يشمها. وهذا سؤال عن معاجين الأسنان. معاجين الأسنان أيضا لا تفطر الصائم إذا اكتفى بأن يغسل بها فمه وينظف بها أسنانه، وعليه بعد ذلك أن يخرجها من فمه ولا يصل إلى حلقه شيء منها. من يصلي عند إمام جيد الصوت من أجل صوته ويحاول أن يخشع في الصلاة ولكنه يخشع قليلا ثم ينصرف إلى الدنيا فما رأيكم في ذلك؟ نعم، على لا حرج للإنسان أن يذهب إلى المسجد الذي يظنه أقرب إلى الخشوع، ليس عليه في ذلك شيء، بل يرجى أن يكون له بكل خطوة حسنة إن شاء الله تعالى كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للخشوع فأولا الخشوع مما ينبغي أن نحرص عليه الإنسان، ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وذكر الله تعالى هذا في صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن ما هي الأسباب التي تمنعنا من الخشوع؟ لعل من أعظم الأسباب كثرة المعاصي. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فبعض الناس إذا اجتمع قلبه وقربت دمعته جاءه الشيطان يركض فصور أمام عينيه معصيته يوم كذا وكذا، فتفرق الخشوع من قلبه وزال عنه حتى إن عينه لا تبض بقطرة. فهذا من شؤم المعاصي والذنوب، فعليك أن تقاومها وتحاربها. ثم إن الخشوع وحده لا يكفي، الخشوع وحده لا يكفي، ولهذا الله تعالى ذكر وجوها خاشعة وقال: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الخشوع لا بد معه من إيمان، ولا بد معه من اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد معه من إحسان، ولا بد معه من عمل حتى يكون هذا الخشوع مؤثرا. يقول: لقد ذهبت إلى الرياض وأنا صائم وشق علي ذلك اليوم، وبعد رجوعي شربت شايا، لما في ذلك من أثر الصداع في رأسي، فما رأيكم في صومي هذا؟ ما دام أنك كنت مسافرا كان بإمكانك أن تفطر، فإن الله تعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وما دمت قد أفطرت فعليك قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته. ذكرتم أنه لم يصح في التسوق قبل قراءة القرآن حديث، فهل نحن السواك عند القراءة على أنه من المستحبات وليس من السنن؟ هو جاء في مجموعة حديث، بعض أهل العلم رأى أن بعضها يقوي بعضا ويشد بعضها بعضا، ومنها حديث: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. وعلى كل حال فالسواك من فضائل الأعمال، ولا حرج في أن يتسوق الإنسان قبل الصلاة. ما رأيكم في من جامع امرأته عارفا بصيامه وهو في صوم تطوع يوم الاثنين والخميس مثلا؟ من جامع امرأته في صوم تطوع فلا شيء عليه، فالمتطوع أمير نفسه وليس عليه في ذلك شيء، وإن حب أن يقضي بدله يوما آخر فيتطوع بيوم آخر فهذا حسن، ولو لم يفعل فليس عليه شيء. أما من جامع امرأته وهو في رمضان فإنه قد أتى ذنبا عظيما، وعليه أربعة أمور: الأول أن يمسك بقية اليوم لأنه أفطر من غير عذر، الثاني أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة فإن هذا من الكبائر، الثالث أن يقضي يوما مكانه كما ذهب إليه أكثر أهل العلم، الرابع عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع أو لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولو أفطر فيهما يوما واحدا من غير عذر لزمه أن يستأنف الشهرين من أولهما، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة على الترتيب على رأي جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك. أما من كان صومه قضاء لواجب، مثل إنسان قضى يوما من رمضان في شوال ثم أفطر، فهذا آثم أيضا، فإن من شرع في أداء صوم واجب ولو لم يكن من رمضان كالقضاء أو الكفارة أو النذر فإنه لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم. هل تنصح بالذهاب إلى مكة للعوائل وما حكم ذهابهم بالخادمة الكافرة؟ نعم لا أنصح بذلك، لا أنصح بذلك بالنسبة للعوائل، اللهم إلا أن يكون معهم من يحفظهم ويضبط أمورهم ويقضي حاجاتهم ويتابعهم جيدا، فإن أوضاع البلد الحرام في هذا الشهر لا تخفى على الكثيرين من اختلاط الشباب والفتيات وكثرتهم في الحرم وخارج الحرم وفي الأسواق والأزقة بل وفي الشقق والعمائر والفنادق وغيرها، وقد اطلعنا واطلع غيرنا من ذلك على أشياء كثيرة توجب على أولياء الأمور الذين يكون عندهم شباب مراهقون أو بنات مراهقات ألا يذهبوا بهم. اللهم إلا أن يكون الذهاب ليوم واحد يقضون فيه العمرة ويحققون فيه الفضيلة الواردة في صحيح البخاري، عمرة في رمضان تعدل حجة معي ثم يعودون. أما قول نقول الشهر كله أو العشر الأواخر هناك ويترك الأب الحبل على الغارب لأولاده لا يدري أين ذهبوا ولا أين جاءوا، ويكون هناك تسوق في الشوارع وذهاب وإياب ولقاءات وأعداد كبيرة عند الهواتف واتصالات ورسائل متبادلة وأمور كثيرة، فإن هذا لا شك ربما يكون الأمر في خلاف ما ذهب الإنسان إليه، ويكون كمن بنى قصرا وهدم نصرا. وكذلك بعض الشباب، وقد أعجبني بعضهم لما رأى الأوضاع لم يطق صبرا فعاد، لأنه وجد هناك بعض المغريات والفتن من اللائي لم يحججنا يبغينا حسبة ولكن ليقتلنا البريء المغفلة. أما الذهاب بالخادمة الكافرة فلا يجوز، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يؤسفني أن أحد الأخوة يقول أن قريبة له رأت امرأة في الحرم لما أقيمت الصلاة قالت الخادمة قومي أخرجي، فقامت الخادمة وخرجت، قالت لها لماذا؟ قالت لأنها كافرة أريد أن تخرج حتى تقضى الصلاة. لم يقتموا بإدخالها مكة بل أدخلوها إلى المسجد الحرام. وهؤلاء ارتكبوا عدة ذنوب، أولها استخدام امرأة بدون محرم، ثانيا إدخال الكافرة إلى جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. الثالث أنهم أدخلوها مكة، والله تعالى يقول فلا يقربوا المسجد الحرام ومكة كلها حرام. الرابع أنهم أدخلوها إلى المسجد نفسه، وهذا أيضا هذه الأشياء كلها مما نهى الله تعالى عنه. يقول الأكل مع أذان الفجر وما مقدار؟ بالنسبة للأكل يأكل الإنسان ويشرب إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، فإن كان هناك مؤذن يؤذن على الوقت فإذا سمعت صوته في أول الأذان فعليك أن تمسك. أما إن كان المؤذنون يحتاطون ويبكرون دقيقة أو دقيقتين فعليك أن تأكل بمقدار هذه الدقيقة أو الدقيقتين. يقول ما رأيكم في عشاء الوالدين الذي يقام في العشر الأواخر؟ هذا ليس له أصل، لكن الصدقة مشروعة عن الوالدين وغيرهم، وليس في الصدقة اختلاف كما قال بعض السلف، فبإمكان الإنسان أن يتصدق عن نفسه أو عن والديه بمال أو طعام أو عشاء يعطيه الفقراء والمساكين أو ما أشبه ذلك. يقول لو نبهت الإخوة الحضور بأن كل واحد منهم عليه واجب نحو إخوانه، فلو أن كل واحد منهم قام في مسجد الحي الذي يسكن فيه وجمع التبرعات للمسلمين لحصل من ذلك خير كثير. هذا سبق أن نوهت به، وأدعوك أنت يا أخي يا صاحب هذه الرسالة أن تكون من أول المبادرين إلى هذا العمل، فأنت إن شاء الله شريك في الأجر لأنك دللت على خير، والدال على خير له مثل أجر فاعله، لكن عليك أيضا أن تكون مسارعا إلى الخيرات. يقول أنا كنت مسافر وجئت إلى مسجد أهله مقيمون ووجدت الإمام في التشهد الأخير، وعندما سلم قمت وجئت بركعتين فقط. لا، بل عليك ما دمت اقتديت بإمام مقيم عليك أن تأتي بأربع ركعات، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأنت فاتت أربع ركعات. ولذلك قال السائل لابن عباس ماذا أكون بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال تصلي ركعتين، فدل على أنه كان مستقرا عندهم أن المسافر إذا كان مع إمام مقيم فإنه يصلي وراءه أربع ركعات في الرباعية ولا يقصر الصلاة معه، وهذا مذهب كثير من أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمهم الله تعالى أجمعين. يقول من يذهب إلى الديار المقدسة للعمرة وهو إمام ويترك جماعة المسجد عليه أن يحرص إن ذهب أن يجعل في المسجد من ينوب عنه ويقوم مقامه. وأنصح أن لا يكثر الإخوة الذهاب، بل لو أن الإخوة جلسوا في بلادهم وذهب الواحد يوما للعمرة ورجع لكان هذا أولى. يقول مضى ثلث هذا الشهر تقريبا ولا يزال بعض الناس على ما هم عليه من الذنوب والمعاصي وتضيع الوقت بغير فائدة، فهل من كلمة توجيهية تهديها لهذه الفئة من الناس؟ أذكر الإخوة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى وغيره، أن النبي عليه السلام وأبي هريرة أيضا صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، قالوا يا رسول الله قلت آمين؟ قال جاءني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين قلت آمين. فما بالك بإنسان دعا عليه جبريل وأمن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم يتب الإنسان في رمضان متى يتوب؟ إذا كنت يا أخي أيام ومواسم الطاعات وغيرها عندك سواء فمتى يستيقظ قلبك؟ إذا كان الجمعة فرصة لك لا تفكر بأن هذا يوم فاضل ويوم فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة تجاب فيها الدعوة وفيه تشرع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ستتذكر فقط أن يوم الجمعة يوم إجازة وترتكب فيه بعض الذنوب والمعاصي التي لا ترضي الله. ومثل ذلك هذا الشهر الكريم لا تذكر من ذكرياته إلا أن الليلة وقت للعب الكرة سواء في الملاعب أو مشاهدة اللاعبين على شاشة التلفاز، حيثما قصرت رعاية الشباب أعدت لشبابنا في هذا الشهر 15 مباراة طيلة 15 يوما من أيام هذا الشهر. وأما بالنسبة للشباب الذين لم يستطيعوا الحضور فالحمد لله الوسائل والإمكانيات تتيح أن تنقل لهم هذه المباريات حية على الهواء ليستمتعوا بمشاهدتها طيلة ليالي هذا الشهر الكريم. أما في النهار فهم مشغولون بالدراسة أو بالعمل، ولك أن تتصور بقية اليوم متى يجد الواحد وقتا لقراءة القرآن أو لذكر الله أو للتفكير في أمور الآخرة أو لمصلحته الدنيوية حتى، الله المستعان. نترك بقية الأسئلة إن شاء الله لأننا لا نريد أن نطيل عليكم وسوف نجيب على بقيتها إن شاء الله.